فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فاجتالتهم فجاءته إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. ثم قال الله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها. بين الله عز وجل للنفوس الخير والشر، وأعلمهم بإرسال رسله وإنزال كتبه ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. ثم لتعلم عبد الله أن الله عز وجل جعل في نفسك الخير والشر ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعبد إذا عمل الطاعة فهو الذي اختارها لنفسه ووفقه الله تعالى إليها، وإذا اختار المعصية فهو الذي اختارها لنفسه وسعى إليها بعد أن بين الله تعالى له ونهاه عنها. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعمل: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم بين الله تعالى ما أقسم عليه بعد هذه الأقسام العظيمة: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد فازت وسعدت نفس زكاها الله عز وجل وأصلحها وطهرها من الذنوب ووفقها لطاعته. وقد خاب وخسر من أهلك الله عز وجل نفسه وأضلها وأهلكها. قد أفلح من زكاها، قد فاز وظفر من طهر نفسه بالإيمان والعمل الصالح وأتى بالحسنات التي بها زكاة نفسه. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفسي تقواها، أنت وليها ومولاها وخير من زكاها. وقد خاب من دساها، خاب وخسر كل من سعى إلى دس نفسه حتى رتب الذنوب والمعاصي وترك الطاعة التي فيها نجاته. فالمؤمن عباد الله يسعى إلى نجاة نفسه وتزيينها بالطاعة والإيمان، ونعى بنفسه عن كل ما يدنس نفسه من الآثام. نسأل الله تعالى أن يطهر نفوسنا وأن يبارك لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ثم ذكر الله عز وجل عباد الله في هذه السورة المباركة سورة الشمس ما كان من حال قوم نبي الله تعالى صالح عليه السلام، وهم ثمود، حيث واجهوا دعوته بالتكذيب والإعراض، وقد طغوا طغيانا كبيرا. كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. دعاهم نبي الله تعالى صالح إلى توحيد الله وعبادته وحده. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، أي أخاهم في النسب، أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، فإذا هم فريقان يختصمون. اختصموا في توحيد الله، ففريق آمن بصالح وهم القلة الضعفاء الفقراء، وفريق كفر وهم الكثرة الأغنياء الوجهاء. ذكرهم نبي الله بعاقبة المجرمين، ووعظهم وخوفهم ولان معهم وتلطف وترفق، ولكنهم سخروا منه واتهموه بالسحر ورفضوا دعوته، ومكروا وكادوا وطلبوا من صالح أن يأتيهم بآية بينة، فأتاهم بآية من عند الله وهي الناقة، وقال لهم: لها شرب ولكم شرب، واتركوا هذه الناقة، لا تمسوها بسوء، ودعوا سقياها، حتى تواطؤوا على عقر الناقة، فانبعث لها أشقى القوم وتصدر لها، وهو رجل عارم عزيز منيع في قومه وفي شدة غيهم وعقرهم الناقة، طلبوا استعجال العذاب. فقال لهم نبي الله صالح: تمتعوا في داركم 3 أيام، حتى أخذهم عذاب الله، أخذتهم الرجفة، فأصبحوا في دارهم جاثمين. وقبلها أرادوا قتل نبي الله صالح، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، وإنا لصادقون. ومكروا مكرا. هكذا عباد الله شأن كل من أعرض وتولى بكل سبيل يريد القضاء على الدعوة. وهكذا عباد الله سنة الله عز وجل في إهلاك من كفر، وتولى، وإن متعه الله عز وجل في الدنيا سنين. وهكذا سنة الله عز وجل عباد الله أن العاقبة الحسنى للمتقين. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يبارك لنا فيه، وأن يرزقنا العمل به. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا العمل بما نعلم، وجنبنا الزلل. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم أصلح وأصلح له وأصلح به. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم احسن دماءهم واحفظ أعراضهم وذراريهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، واعنهم ولا تعن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك، اللهم أنزل عليه رجزك وعذابك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أقر عيون المؤمنين بهلاكه عاجلا غير آجل، اللهم سل أركانه وأيبس لسانه واجعله عبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين، اللهم عليك به وبأعوانه يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كن لأهل مصر وليا ونصيرا، اللهم أعزهم بما فيه عز الإسلام والمسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، اللهم أبعد عنهم السوء والشر والفساد يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أبعد عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ولي عليهم خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.